احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وفصل من فصول مدرسة الحب. قبل ما أكمل فصول مدرسة الحب مع حضراتكم، أخبار اختبار أنت مين فيهم. امبارح أنا دخلت على فصل الطموح محمد الفاتح وعملت الاختبار، كانت أكبر درجة جبتها وفرحت قوي، جبت 97% امبارح. فأنت مين فيهم؟ وبرضه الصراع شغال ما بين الإجابة المثالية وأنا شخصيتي هعمل إيه. والحمد لله رب العالمين. معرفش أخبار نتائجكم أخبارها إيه، ياريت تبعتوا لنا. ودايما تخشوا على اختبار أنت مين فيهم. تعرفين يا جماعة دايما بنحاول بعد الحلقة الكلام اللي حضراتكم سمعتوه نبدأ نحاول ننزله على أرض الواقع، أرض التنفيذ، حيث يبقى الواحد قدامه مواقف لو اتحط فيها هيبقى طموح ولا مش طموح. فبنجيب لكم الثمان أو التسع أسئلة اللي بتلاقوها على الموقع أنت مين فيهم، علشان تشوف نفسك فعلا أنت قريب من محمد الفاتح الطموح ولا شخصيتك محتاجة بعض النصايح. بعد ما بتجيب الرقم وبتدوس على آخر الزرار في آخر نتيجة خاص تطلع لك النتيجة بتاعتك، ثم نصايح من أصحابنا اللي عندهم خبرة مثلا في السيكولوجي أو عندهم خبرة في الريسيرش واللي حاطين لحضراتكم أنت من فيهم، بينصحوك بعض النصايح خد بالك عشان تزود طموحك أو تزود أي صفة بناخدها كل يوم مع بعض. فاوعى تنسى تخش على أنت من فيهم، واوعى تنسى لو ما سجلتش في مدرسة الحب سجل في مدرسة الحب، عشان لو حبينا نتواصل مع حضراتكم لاستكمال مشروع مدرسة الحب لاستكمال إصلاح النفسيات عشان نصنع الشخصية المسلمة. ودي راية كبيرة احنا رافعينها، تصحيح المفاهيم، ومن أعظم المفاهيم المفروض تصحح يعني ايه مسلم، يعني ايه صالح، يعني ايه مؤمن. واحنا ماشيين مع بعض كل يوم في مدرسة الحب بنعرف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ازاي تأثر في سلوكياتنا وازاي نتخلق بيها مع الناس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين رمضان بيخلص النهاردة، يمكن ليلة 25-24 رمضان النهاردة، ليلة وترية. يا رب يا رب تكون ليلة القدر، ويا رب لو ليلة القدر واحنا مع بعض دلوقتي تتفرجوا عليا وانا شايفكم من خلال الكاميرا، شايف عيونكم وانتم بتتفرجوا عليا، يا رب يكون الليلة دي ليلة هنا وهدوء وطمأنينة وليلة مغفرة وليلة بداية علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تستمر بعد رمضان. يا رب اغفر لنا النهاردة وارضى عنا النهاردة. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو بيحب العفو وبيفرح لما بيسامح حد، بيفرح لما حد بيرجع له. تحب العفو فاعفو عنا يا رب عشان نكمل معاك بعد رمضان. ويلا نخش فصل كثير من المسلمين محتاجين له. يلا نخش فصل النهاردة، فصل بيحيي أو بينشئ حياة في قلوب كتير من الناس بيتفرجوا عليا دلوقتي في بلاد إسلامية كتير قوي لم يكتب لهم رب العالمين غنى المال. يلا نخش فصل النهاردة برضو من الحلقات اللي أنا مستنيها من أول رمضان. يا رب يا رب يكون لصفة النهاردة أثر في قلوب ناس مكسورين، عينيهم مكسورة، إن هم يرفعوا عينيهم ويرفعوا رقبتهم ويعرفوا ان هم حاجة غالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا النهاردة نخش فصل الفقير. يا ترى طلاب مدرسة الحب لو ربنا خلقهم فقراء يعني ما همش فلوس؟ احنا كان عندنا الحلقة تقريبا الخامسة كانت حلقة الغني، غني المال عبد الرحمن بن عوف، قلنا لو ربنا خلقك غني هو عايز منك ايه؟ طب لو ربنا سبحانه وتعالى خلقك فقير، فقير اقصد يعني واحد معهوش فلوس في جيبه، يا ترى ربنا يحب منك ايه؟ يحب تتصف بانهي صفة؟ ويا ترى ايه صفة الفقير الرباني؟ انا النهاردة بتكلم على واحد معهوش فلوس، بس لما تقعد جنبه ما تحسش انه معهوش فلوس، تحس انه هو انسان مريش زي ما بيقولوا، من نظرة عينيه، من اسلوب كلامه، على حاله وعلى الاكل اللي بياكله وعلى حال البلد اللي عايش فيها، تحس انه دايما مستبشر كده، يديك طاقة من الغنى مع ان انت عارف انه هو معهوش فلوس، وباين على مظهره انه هو رقيق او بسيط الحال. بكلم عمال كتير بيشتغلوا باليومية ويدوبك يوميته بيصرفها على اكله وشربه وعياله لو قدر يكمل لغاية اخر الشهر. بكلم قطاع عريض قوي من الشباب اللي في الجامعات اللي اهليهم ناس طيبين قوي، راجل موظف حكومي وامه ومراته موظفة حكومية ويدوبك على قدهم او عندهم دكان صغير بيصرف على عيالهم، شبابهم كبروا بقوا زي الورد بنات وشباب، لكن بابا وماما مش اغنياء، يعني احنا اكلتنا بسيطة ولبسنا بسيط، وكل يوم بيشوفوا العربيات الفاهرة الفارهة، وبيشوفوا كل يوم قدامهم المساكن الرهيبة والفلل اللي مش عارف ايه، وكل يوم بيشوفوا المطاعم اللي بتفتح الاكل الصيني والياباني والاكل الامريكي والاكل الايطالي، عمرهم ما فكروا انهم يدوقوا الحاجات دي، لان الحاجات دي انا لو حبيت اتعشى هتعشى بمرتب ابويا، وانا عمري ما ابويا هيديني مرتبه، نعيش بايه طول السنة؟ لما بيجي يتعالج بيتعالج في مستوصف بسيط قوي، ممكن ما يتعاملش معاملة كويسة. يا ترى نظرة هذا الفقير لله، وإيه الصفة اللي المفروض يعيش بيها فقير مدرسة الحب؟ قبل ما نتكلم فقير مدرسة الحب بيعيش إزاي، خليني الأول أتفق معاكم على معنى. أي إنسان أو أي شركة أو أي حد بيصنع أي حاجة صفاته بتظهر في الصنعة بتاعته، يعني لو شركة ضخمة ومعاها فلوس كبيرة قوي مثلا مرسيدس مثلا، ناس كبار وليهم سمعة، ظاهر على فخامة مصنوعاتهم، عشان كده تبص على العربية مرسيدس حاجة فخمة قوي، فظاهر الفخامة والغلو والفلوس الكتير ظاهرة في العربية. طيب لو في مثلا بلد زي اليابان أو مصنع من مصانع الكمبيوتر مثلا اللي بيشتهر بالدقة وأنه حاجة عالية قوي في التكنولوجيا، يبقى ظاهر جدا جدا الدقة والتكنولوجيا العالية في المصنوعات بتاعتهم، ولله المثل الأعلى. صفات ربنا ظهر في مخلوقاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ربنا عظمته ظهر في مخلوقات عظيمة، مجرات أكبر من الكرة الأرضية دي بمئات الملايين من مرات، الشمس قد الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. ربنا عز وجل بديع صنعه ظهر في مخلوقات صغيرة دقيقة جدا عندها دورة دموية، ومخلوقات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، والمخلوقات دي يكون فيها تركيبات عميقة جدا، العلماء كل يوم يبهرونا ببديع صنع ربنا. يوم رحت الأزهر بارك حتة كده جنينة قد كده صغيرة في مصر، لقيت فيها 625 ألف نوع من الزهور، كان بيشرح لنا الراجل، قلت يا بديع السماوات والأرض. طب البديع ظهر، العظيم ظهر، الجميل، كل ما تبص على حاجة في الكون تقول الله. طيب البني آدم من صنع الله، هل من أسماء الله الحسنى اسم الفقير؟ قال لك لا، ده ربنا غضب على اليهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فغضب ربنا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إزاي تقول على ربنا فقير؟ إذا مش من صفات ربنا الفقير، إذا من صفات ربنا أنه غني، والغني صفته بتظهر في صنعته، وإحنا فقير النهاردة. قبل ما نقول اسمه هنقول صفة ربنا اللي شافها. فقير النهاردة اللي هنقعد في الصف الأول معاه في فصل الفقير وهو بيتعلم على ايد النبي، مع انه ما عاش مع النبي، ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من فتره، اتولد سنه 164 هجريا، يعني اكثر من 100 سنه و160 سنه بعد وفاه النبي، 150 سنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، شاف صفه الغني، فشاف ان الغني ما بيخلقش حاجه فقيره، شاف الغنى لان هو احد مخلوقات ربنا عز وجل، فما ينفعش ربنا عز وجل يبقى فيه فقر ظاهر في مخلوقاته لأنه مش من صفته الفقير، زي ما كل إنسان صفته بتظهر في مصنوعاته، فتأكد إنه هو كمان فيه غنى جواه، فقعد طول حياته عنده عقيدة إنه غني،

وكان برضو عايز يطلب العلم وما كانش معاه فلوس. فاكرين في حلقة العالم النافع لما كانت أمه بتشجعه يروح يكتب على الورق اللي الدواوين بترميه للوزارات، يكتب على ظهره ويروح عند الجزار ياخد العظم ويكتب على العظم، ويروح في الخرابة اللي مرمي فيها الفازة المكسورة يكتب على الفخار، وفي الآخر يشيل الشيلة التقيلة دي، أنا مش هفشل، أنا هنجح حتى لو هتعب شوية، بس معلش هنجح في الآخر. والشافعي كان بيعلم أحمد أبيات شعر، بيقول له تعلم دي يا أحمد، رأيت القناعة كنز الغنى. اوعى تمدك لحد، اوعى ماشي كده تبص في العربيات الحلوة وتقول مش عارف. كان في مثل كده مدمر زي ما يقول لك، كانت نانيلة في حظنا الهباب كنا بنسمعها زمان، أنا آسف يا كلمة سقية جدا يعني بسمعها على مسامع حضراتكم، بس في ناس عايشة كده دايما. هو بيقول كانت نانيلة في اختيار ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، وبيعترض على ربنا، بعدين يشتكي انه بعيد عن ربنا، بيشتكي انه مش عارف يصلي لان كلامه مش حلو، بيعترض على القدر بالكلام ده. فاحمد بن حنبل ربنا اغناه وشاف الغني بعيون الشافعي، رايت القناعه كنز الغنى فظللت باذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك. لا اقف على باب واحد اقعد اتمحلس له واقول له شلوت حضرتك دفع للامام وشخبطت سيادتك تخطيط لمستقبلي، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، امر على الناس شبه الملك. انا غني لاني مستغني عن الناس، غني لاني ما ببصش في ايد حد. وخد بالك احمد بن حنبل اتعلمها من الشافعي، ايه اتعلم ايه؟ قال لك الغنى عن الشيء لا به. يعني الالم ده لو أنا غني إن أنا معايا الألم ده، هنعتبر الألم ده عربيتي ولا بيتي ولا فلوسي، لو أنا غني بالألم ده يبقى أنا فقير للألم ده، بحيث إن الألم ده لو مش معايا أبقى افتقرت. فالغنى إن أنا أستغنى عنه مش أستغنى بيه. يا جماعة أنا بقيت غني خلاص، يعني أنت محتاج له عشان تبقى غني؟ طب لو راح منك ده أنت هتعيش تعيس قوي لو أنت مستغني بحاجة. مستغنين بربنا عز وجل، وربنا ما بيروحش لأنه حي لا يموت سبحانه وتعالى. فتعلمها من شيخه، فطلع أحمد بن حنبل عارف أن الغنى عن الشيء، أن يبقى مستغني إلا عن ربنا عز وجل، الغنى عن الشيء لا به. فطلع أحمد بن حنبل شايف أن ربنا أغناه بأمه، وشايف أن ربنا أغناه بالمعلم اللي بيعلمه المعاني الرقية دي. واحد يقول لي بس أنا ما عنديش معلم، أقول له اتفرج على التلفزيون تلاقي مشايخ وعلماء كتير، شوف واحد صاحبك يبقى هو شيخك. احنا انا اعرف حد، اعرف حد بيشتغل في احد الاشغال اللي انا بشتغلها، حد بيشتغل راجل زي ساعي او يعني بيجيب الحاجات ويوديها، راجل قمه في الابتسام طول عمره، يبقى رايح مشوار طحن في الزحمه وهو مبتسم جدا جدا وبيضحك وعمره ما يمد ايديه ولا عمره يلمح انه محتاج اي حاجه، انسان عفيف كلنا بنستقي منه الاستبشار لبكره، كلنا بنستقي منه الامل، كلنا بنستقي منه العفه، مع انه هو ممكن يكون مش من الاغنياء خالص، بسيط جدا، لكنه فعلا ليه نصيب من الفقير الناجح اللي شايف غنى ربنا. يكفي ان ربنا مشغلني في شغل حلال، يكفي ان ربنا ساترني انا وعيالي، يكفي ان ربنا صحتي كويسه، واقف بطولي بصلب طولي وبشتغل، شايف كده الدنيا حلوه، مش شايف البلد وحشة والدنيا مظلمة وعيالي ربنا يستر عليهم. لا يا جماعة، كن فقيرا ربانيا ناجحا، أكيد ربنا ما خلقش حاجة فقيرة لأنه غني سبحانه وتعالى جل في علاه. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم اختار عيشتك لو أنت فقير، النبي اختار عيشتك. مش فاكرين لما النبي جبريل عرض عليه تحب أخلي جبال مكة ذهب معك؟ قال لا، ولكن أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. أصل في فقراء هيجوا كتير قوي بعدي وأنا عايزهم يحسنوا ليهم قيمة إن هم زيي، فأنا هاختار العيشة البسيطة دي عشان يجوا الفقراء يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام اختار العيشة البسيطة صلى الله عليه وسلم، فيجوا البسطاء يفخروا إن هم ماشيين على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا، أنا أجوع يوم فأشكر فأصبر وأشبع يوم فأشكر صلى الله عليه وسلم. هو حابب كده، حب صلى الله عليه وسلم إنه يبقى زيك، فافخر انت ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. احمد بن حنبل عايز يتعلم بس معيش فلوس، كتب بفلوس، بص هيعمل ايه، بص الحلاوه، الكتب بفلوس والسفريات عشان الف على العلماء بفلوس. طب اعمل ايه؟ احمد بن حنبل كان بيشتري الكتب عن طريق نسخها. يعني ايه نسخها؟ زمان ما كانش فيه الات تصوير، ما كان تصوير، ما كانش فيه الات طباعه، فيعرف الكتب ويتعلمها ويحفظها ازاي، يلف على الناس، تحب اطبع لك الكتاب ده مثلا، مثلا يعني كتاب مثلا وليكن في مصحف عايز يبقى عنده مصحف، عايز يحفظ المصحف، يقوم واخد مصحف من واحد عايز يبقى عنده نسخة تانية، يقعد يكتبه له بإيديه وياخد أجر على النسخ ده، فيقرأ في المصحف ويعرف المصحف ويحفظ المصحف. كتاب فيه أحاديث النبي مثلا بصحيفة مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فيها مثلا 400 حديث، حد عايز يبقى عنده نسخة هو وأخوه، فيقول طب خلاص أجرني أنا هنسخها لك بعشرة درهم، يقعد يكتب في الأحاديث ويحفظها ويطلع على الكتب، فتوسعت مداركه وهو بيصور قال التصوير وعمال ينسخ الكتب دي، وكمان بيجيله منها فلوس. أيوة كده، قلب رزقك، خليك فقير كده، فقير فلوس بس انت من جوه قمة الغنى، هشتغل في حاجة تنفعني ثقافيا وتنفعني ماديا كمان، فياخد أجر على نسخه وكتابته للكتب ويتعلم كمان في حاجة زي كده، مفيش حاجة تقف قدامي. وبعدين بس طب المشايخ بعيد قوي عني، أعمل إيه؟ أسافر ماشي، إيه المشكلة؟ هتعب شوي وأنا هنام بعدها. طيب بس السفر ماشي ده هتقعد فيه فترة طويلة، خلاص بدل ما أوصل في أسبوع أوصل في ثلاث أسابيع، أي مشكلة؟ ما أنا هوصل في الآخر، ولو ربنا كاتب إن لاقي الشيخ ده لسه عايش هتعلم على إيديه، بدل ما السفرية أقعد فيها أسبوع رايح جاي هقعد فيها ثلاث أربع أسابيع، ولو تعبت هتتقضي إلا هيحصل. يعني تعرف كان في ولد في الجامعة، مش ناسي يعني، كان في ولد في الجامعة ما كانش بيجي الجامعة. ليه ما كانش بيجي الجامعة؟ لأن هم عائلتهم بسطاء قوي، بس هو ما كانش عايش عيشة أهله. افتكروا الكلمة دي يا جماعة، ما كانش بيحب الناس على باب الجامعة يشوفوه نازل من الأتوبيس. عندنا الأتوبيسات في مصر زحمة شوية، فأنت راكب الأتوبيس واقف كده يعني إيه شكلك غلبان، إيه مشكلة بشكل غلبان يعني عادي، يعني ربنا خلقك كده، هو حب يشوفك كده، هو حب يشوف واحد واقف كده وحب يشوف واحد كده يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وده الأنسب ليك. وعلى فكرة في ناس ربنا طلبوا الغنى، يا رب فين الغنى؟ عايزين فلوس يا رب، فداهم فطغوا لأنهم بالغنى تكبروا واستغنوا عن ربنا. كلا إن الإنسان لا يطغى، إمتى؟ أن رآه استغنى، بما معاه فلوس مش عايز ربنا سبحانه وتعالى، وينسى يشكر ربنا وينسى يحمد ربنا، مش محتاج له، عندي كل حاجة، أو يا رب على إيه؟ فربنا حبك، أنت حالك يشبه حال النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانش بيروح الجامعة صاحبنا عشان يتكسف ينزل من الأتوبيس قدام باب الجامعة للولاد والبنات يشوفوه، ويتكسف ينزل من ميكروباص قدام الجامعة ليه؟ قدام الجامعة، مش منظر بقى، فكان ممكن يجي مرة بس راكب تاكسي، عشان أنا من بتوع التكاسي يعني وحاجة كده، وكان يكسف ان حد يتعرف على باباه ومامته، ابوه وامه، والده ووالدته. ليه؟ شكلهم مش شياكه قوي يعني، بابا شكله بسيط قوي وماما ممكن تكون مش متعلمه وست يعني ايه ممكن تبقى لسه عندها لغه ريفيه شويه، فما كانش يحب حد يتعرف على ابوه وامه، وكان دايما يبص لابوه وامه كده نظره، انتوا ليه من وانا صغير ما اشتغلتوش في بلد عربي غني وتجيبوا لنا فلوس زي اصحابي اللي ابوهم وامهم سافروا؟ فأبوه يقول له يا ابني أنا ما جاتليش فرصة حاجة زي كده، وقدر ربنا عز وجل أنا شقيان يا ابني من ساعة ما خلفتك، كانش عندي وقت حتى أدور على أي حاجة، وبالعافية الفلوس بتكفي. مش راضي كده عن حاله، ودايما بيتظاهر أنه يعرف حاجات لغة وهو ما يعرفهاش، دايما يتظاهر أنه بيفهم في ماركات عالمية، وهو عارف اللي عايش، عارف اللي عايش مش مستقر لأنه مش راضي بحاله، عارف اللي مش عايش عيشة أهله، فدايما بيبص على حيطان بيته، مش عاجبني بيتي، مش عاجبني أبويا، مش عاجبني أمي، مش عاجبني جزمتي الرخيصة دي، مش عاجبني لبسي اللي مش عليه الماركة زي أصحابي بيلبسوا الماركات، حتى الجامعة ما كانش بيروح عشان ما يركبش مش عايز يركب الأتوبيس. لا يا صاحبي، خليك مستبشر كده وراضي باختيار ربنا، واعرف كويس إن آخرتها حلوة لو رضيت عنه، ده أنت لو رضيت عنه هيرضى عنك، ولو رضى عنك لو مناسب ليك هيوسع عليك، لكن اوعى تبقى عايش مش راضي عن اختياره. صلوا على سيد الراضين، شوفكم بعد فصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسة لو على الايمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم، ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقال، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. فاللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فتصور لو صاحبنا اللي ما كان بيكسف يروح الجامعة ده عشان ما حد يشوفه راكب مواصلات، تصور لما يتخرج، تصور طموحاته في الشغل ممكن تبقى طموحات تأجل شغله، انه عايز يشتغل اول حاجة لازم يشتغل في مكتب تكييف، مش عايز يشوف الشقة اللي أبوه وأمه شافوه، فتلاقيه قاعد فترة طويلة قوي عاطل بسبب إن هو مش راضي إنه يبدأ صغير. هو مش عايز يبدأ صغير، مش عايز أقول مش لازم يكون ده كبر، بس هو ابدأ صغير، إيه المشكلة يعني؟ واحدة واحدة وخطوة خطوة. افتكر زمان أول شغلانة اشتغلتها، كنت بشتغل 300 جنيه في الشهر، كنت بشتغل في السيلز، كنت لفيت مصر تقريبا كلها على رجليا بسبب إن 300 جنيه ما ينفعش مواصلات، يعني لو صرفت 3 4 5 جنيه في الشهر نص مرتبك راح على مواصلات، وما هتحوش. انت اصلا بتشتغل ليه؟ ما انت عايز تحوش وتبني نفسك وانت لسه في الكليه. فكنت بشتغل في الاجازه والله العظيم مشيت كتير قوي على رجليا، حفظت البلد. بس المشي ده بيعلم وبيخلي الواحد يجمد كده وينشف، يعني ايه المشكله يعني ما تتبهدل في المواصلات. وكنت مش هنسى كنت بروح قبل ما اخش على الكلاينت ازوره، اروح في محلات القصب، اقف قدام تحت المروحه بتاعت محلات القصب اشرب كوبايه قصب كانت بربع جنيه طبعا ساعتها زمان يعني، وفي المرايه تظبط نفسك والكرافته كده وتخش. الحاجات دي بتعلم وبتخلي الواحد ينشف شويه. اعرف شباب وبنات كتير قوي بيجوا من محافظات من بعيد قوي، ليه؟ عايز ياخد كورس. هو ما يقدرش يدفع في الجامعه الامريكيه ولا مش عارف في الجامعات، ما يقدرش يدفع الافات الجنيهات في الكورس ده، بس في جمعيات خيريه ربنا يحفظهم يا رب بيعملوا الكورسات دي بفلوس قليله، ونفس الدكاتره اللي في الجامعات بيتبرعوا بوقتهم ويدرسوا للطلبه البسطاء الحال. يجي الشاب او البنت ممكن من محافظه بعيده جدا عشان يتعلم عشان يطور نفسه، ويقعد مثلا تبقى الجمعيه الخيريه دي واخده مثلا قاعه في جامع، وده منتشر جدا عندنا في مصر وفي كثير من الدول العربيه، ويدوا الكورسات دي بفلوس قليله. الحاجه اللي ب 10,000 جنيه يدوها ب 50 جنيه. فالولد والبنت يقعدوا يحوشوا عشان يطور نفسه يبقى عنده شهاده حلوه جدا. مفيش حاجه تقف قدامي. مفيش حاجه هتقف قدامي، هتعلم يعني هتعلم. انا فقير فلوس بس انا ناجح. انا مفيش حاجه ابدا هتخليني اقول انا ربنا مش كاتب لي النجاح في الدنيا دي، انا ربنا كاتبني كده محلك سر. مين قال لك انه كاتبك كده؟ انت ليه بتحكم على ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه؟ احمد بن حنبل كان من اكتر الاكلات اللي بتشبعه كان يشتري بطيخه، بطيخ مش غالي عموما، مش من الفواكه الغاليه يعني، وياكله بالعيش. اكله مسكره بتدي طاقه وفي نفس الوقت بتشبع، وهو بيحب البطيخ بالعيش. انا ممكن اكون مش غني معيش فلوس، بس انا مش هبات جعان، ربنا مش بيبيت حد جعان سبحانه وتعالى. اكله مسكره، النبي كان بيحب الاكل المسكر والشرب المسكر صلى الله عليه وسلم. على فكره أسر كتير من الأسر البسيطة حياتهم كده، ممكن يقعد طول الأسبوع يتغدى بطاطس وهو راضي مبسوط، يتغدى بطيخ بالجبنة أكلة مشهورة جدا عندنا في مصر، يتغدى سندوتشات جبنة وهو راضي مبسوط، شايف المنعم سبحانه وتعالى وبيحمد ربنا على الصحة والستر، وما بيبصش لروائح اللحمة المشوية اللي طالعة من جاره ولا طالعة من المحل اللي عمره ما هيفكر يشتري منه، بس الحمد لله راضي. يا رب أنت خلقتني كده، مفيش أحلى من كده، مفيش أحلى من اختيارك يا رب. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما بيخافش على الفقراء، النبي يخاف على الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم. لو اتخانقتم على الدنيا هتحسدوا بعض وتحقدوا على بعض، ما تتخانقوش على الدنيا. لكن الفقر ما بخافش على الفقراء، لو كانوا طلبة مدرسة الحب شايفين أن الغني، لا أنا شايف غنى ربنا فيه، أكيد ربنا عز وجل خلقني غني في حاجة أنا هدور عليها، ولو لقيتها خلاص بس هتبقى دي بابي إلى الله عز وجل. أشتغل كويس، أفكر كويس، أجري على عيالي يبقوا بابي إلى الله عز وجل. لكن أنا عارف أن مضر أن أنا أبقى غني فلوس، ولو كان نافع كان ربنا خلقني غني فلوس. ربنا عز وجل معهوش يعني، تحت الأرض تحت رجلي الأرض اللي ربنا مسخرها لي مئات الأطنان من الذهب والفضة والماس، طب ما يطلعها ويديها لي ليه مرمية تحت الأرض؟ وحكمته يفعل ما يشاء، مش من فقر، الله غني سبحانه وتعالى جل في علاه. أحمد بن حنبل كان نفسه يحج، على فكرة أحمد بن حنبل حج 5 مرات، 3 منهم ماشي، وكان بيصرف في الحج 30 درهم بس. طبعا 30 درهم ده مش مبلغ يعني، ده حاجة بسيطة جدا جدا جدا. ايوه عايز احج، انا هنجح في اللي انا عايز اعمله. طب انا نفسي احج بس انا فقير الفلوس، طب ما تحج ماشي. زي بالظبط كده اسرنا الطيبة قوي، لما ساعات بسافر الحج يا رب ما يحرمنا من الحج يا رب، بلاقي ناس جايين من بلادهم، من بلاد سواء بلاد عربية او بلاد مثلا افغانستان واندونيسيا، ساعات بيبقى في ناس بسطاء جدا جدا. عارف جاي عايش فين؟ عايش في الحرم، عايش قاعد كده في الحرم، بيخش الحمامات لما يحب يخش حمام يستحمى ويروح الحمام، حمام الحرم. طب وبياكل ايه طول اسبوعين الحج؟ بياكل فول وطعميه وبطاطس، هو ومراته وامه وابوه وعياله. عمالين يضحكوا وبيصلوا مع الإمام وفرحانين جدا، وأشوف الراجل جاي من بلاد بعيدة، شكله ده شكله كده من بلد مثلا زي البوسنة ولا إيه، شايل أمه على ظهره جاي بيها على الباخرة ولا جاي بري، هنحج يعني هنحج، عايزين نزور النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نزور ربنا سبحانه وتعالى في بيته، في حاجة تقف قدامي، يا رب ليه خلقتني فقير؟ طبعا مش هحج بقى أنت، تعاقب نفسك. أحمد بن حنبل حج 5 مرات منهم 3 مرات ماشي، لأن هو أنا مش فقير، لا أنا غني، أنا غني لأن ربنا مش فقير ومش بيخلق حاجة فقيرة، كل مخلوقات ربنا ذات قيمة، ما بالك بقى لما يكون مسلم ذات ذو قيمة أكتر، ولما يكون بيدور على ربنا سبحانه وتعالى ويدور على صفاته يشوف الغني سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا بقول الكلام ده بقوله لعاملات أو سائقين، عارف السواء لما تكون عند واحد غني أو تكون ست بتشتغل في بيت متنظف، لأن إحنا بنعاني من المشكلة دي من سنين، في عاملات كتير في البيوت محتاجين يخشوا مدرسة الحب، فصل الفقير، هم بسطاء الحال، ربنا خلقهم كده وربنا حاببهم كده، بس هم بيشوفوا قدامهم في البيوت فلوس كتير قوي، وممكن يشوفوا بيدفع في السوبر ماركت 100 جنيه رز وشاي ومش عارف ايه، 100 جنيه ده ممكن يصرفوها هم في نص الشهر في 15 يوم ولا في مش عارف قد ايه، بيشوفوا فلوس ديليفري اكل وشرب، بيشوفوا ساعات ويشوفوا خواتم، في حاجه من الاثنين، يا اما ربنا يكون خلقهم بسطاء وهم حابين كده، احنا حابين اللي انت بتحبه يا رب، فما يمدوش عينيهم لان ايديهم هتتمد دلوقتي بعد عينيهم، يا اما يقولوا اشمعنى هم دول ناس عندهم كتير، احنا لو خدنا حاجه من ال5 حاجات اللي شايفين مش هيحسوا بيها اصلا، ويبدأ يحصل للمصيبة الكبرى، السرقة من أكبر الكبائر. فأنا بكلم كل واحد شغال عند حد غني، ربنا اختاره غني واختارك فقير، بتكلم على المال، لكن انتوا الاتنين أغنياء، هو محتاج لك ومن غيرك هو هيلوص في الدنيا دي، يضيع في الدنيا، فأنت حاجة ذات قيمة، افرح بنفسك، احمد ربنا على الصحة والستر، احمد ربنا على الأمان اللي في بلدك، احمد ربنا أنه مشغلك. وأنا بكلم دلوقتي طبقة العمال اللي بيشتغلوا عند ناس في بيوت شايفين حاجات غالية قوي قوي هم ما كانوش يحلموا بيها، شايفينها قدامهم وصاحب البيت مش واخد باله الفلوس دي قد ايه، ولا الساعات دي عددها كام، ولا الخواتم دي مش عارف ايه. اوعى تبص، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، الدنيا عاملة زي الزهرة بتموت بسرعة لنفتنهم في ده، مفتون في الفلوس اللي في بتاع، ربنا يسأله يوم القيامة يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء ب500 عام، مبروك. قال صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. اوعى تتبطر على نعمة ربنا، وكن فقيرا ربانيا ناجحا، انت ناجحة في شغلك ما تبوظيش شغلك، اشتغل في البيت نظفي، بيت بيبرق بسببك والناس بتحبك، اوعى تبص في ايد حد، وانت لو بتسوق مثلا عربية اوعى ترمي ودان ولا تبص في ايد حد من الأغنياء دول، لأن ربنا سترك، عيش في الستر ده وانبسط بالستر ده، واوعى ابدا تمد عينيك لاي حاجه. احمد بن حنبل بص قد ايه جميل، احمد بن حنبل في يوم من الايام كان راح يطلب العلم، هو في بغداد راح في اليمن، فعدى يقول يحج هو ويحيى بن معين صاحبه يحيى بن معين، وبعدين روح لعبد الرزاق الصنعاني في صنعاء اللي هي في اليمن، فلما راح الحج قابله عبد الرزاق في الحج، عبد الرزاق كان بيحج، فالحمد لله قابلناك، بس احمد قال برضه نطلع معاك على اليمن علشان نتعلم على ايديك هناك بقى في مكانك او في بيتك، وهم ماشيين فلوسهم خلصت، فعبد الرزاق عرض على احمد الفلوس، قال له لا ما انا اسف مش هقدر اخد منك فلوس، يعني ليه خد فلوس يا اخي سلف، قال له انا اسف، طب هتمشي ازاي؟ قال له هاجر نفسي. هتاجر نفسك ايه؟ همشي مع القافله واجر نفسي ليهم شيال بحيث اشيل ويركبوني معاهم، او هركب معاهم على الجمال بتاعتهم، ولما يستريحوا انزل اشيل لهم بقى الحاجات بتاعتهم والشنط. امام اهل السنه. ايوه بس دي شغلانه مش ستايل يعني، او مش كلاس قوي انك تشيل، شيل شيل وقول يا رب الحمد لله ان انت مخليني بعافيتي، اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه، ما تقعدش تتشرط عشان قافله حياتك تمشي وتتطور خطوه ورا خطوه والناس تحترمك اكتر، لكن مش بتمد ايديك ولا مصلحجي ولا دايما بتطلب من الناس اي حاجه. احمد بن حنبل يروح من مكه لغايه اليمن شيال علشان يشتغل بالاجره ويشيلوه معاهم في القافله دي. احمد بن حنبل هختم قبل ما الحلقه تخلص، يقول ما راينا احدا انظف في نفسه ولا انقى في ثوبه من احمد بن حنبل. مش هو فقير؟ علاقه الفقير انه ما يستحمش، ايه علاقه الفقير انه مش مسرح شعره الحاجات دي مش بفلوس؟ ايه علاقه الفقير انه لبسه يبقى مكوي ونضيف ينظفه على ايديه؟ ما شفناش حد في الدنيا نضيف في نفسه ولا ريحته ولا ثوبه زي احمد بن حنبل. عارف ليه؟ لانه كان شايف نفسه غني. ايوه انا مخلوق من مخلوقات ربنا، انا حاجه كبيره عند ربنا، ابقى مش نضيف في نفسي وريحتي وحشه ولا لبسي مش واكوي، انا ماشي في الشارع قدام ربنا ربنا شايفني يشوفني في احلى حاجه. ولا احنا ننظف نفسنا في الصلاه بس؟ ننظف نفسنا واحنا ماشيين قدام ربنا في الشارع. ما شفناش حد انضف ولا ريحته احلى ولا انقف ثوبه من احمد بن حنبل. فكن فقيرا ربانيا ناجحا. اوعى تبص في ايد حد، ارضى واعرف انك لو مش معاك فلوس معاك حاجات تانية، لان ربنا مش فقير، ربنا غني. فغناه ظاهر في خلقته ليك، اكيد انت عندك حاجات كتير قوي انت غني فيها. ما تتبطرش على شغلانه وتقول بس انا مكسوف ناس تشوفني. احمد بن حنبل كان شيال وهو امام اهل السنه والجماعه. خليك في نفسك جميل ونظيف، وخليك كده ايه، خليك فقير مشرف، هو اختياره كده. حاجه اخيره، بعد بكره عندنا حلقه اسمها رساله حب، هستنى من حضراتكم النهارده وبكره على الـ على الـ على الـ على الانترنت ان شاء الله، على مصطفى حسن دوت كوم وعلى الفيسبوك، رسائل نفسكم تبعتوها لربنا، رسائل حب، رسائل مناجاه لربنا سبحانه وتعالى، اسمها كده رساله حب الى الله. شفت ربنا بعد ما اتعرفت عليه اكتر في مدرسه الحب، شفته في ايه في رمضان؟ كلم ربنا. نفسي يا جماعه نعلم بعض ازاي نكلم ربنا. رساله حب دي كل الحلقه هقرا رسائلكم، بس أرجوكم تعالى نعلم بعض، والألاف بيتفرجوا علينا دلوقتي، تعالى نعلم بعض الناس بتحبه إزاي. بالله عليك ما تكسل، خش على مصطفى حسن.com واكتب في المكان بتاع رسالة حب رسالتك إلى الله، نفسك تقول له إيه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. يمكن فقير لكن تشوفه تقول عليه أغنى غني، نفسه عزيزة وعنده ميزة لربه بس بينحني. يمكن فقير لكن تشوفه تقول عليه أنا غني، نفسه عزيزة وعنده ميزة لربه بس بينحني. على الله على الله Oh.